عليم بذات الصدور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخاطب نبيه ويقول له: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. تعريف بالموصولية: الذي، وصلة الموصول أوحينا إليك لا غيرك، هو الحق الذي لا وراء وراءه. والذي أوحينا إليك، والتعبير بالموصول يدل على الاحترام، وأحيانا يدل على الاشمئزاز. وراودته التي هو في بيتها، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، والذي أوحينا إليك، يعني يدل أحيانا على الاحترام، أحيانا على الاشمئزاز، ويعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول إذا كان مبتدأ يحتاج إلى صلة وإلى خبر، فيعطي للمتكلم فسحة في التعبير. والذي أوحينا إليك، إلى السيف أخلأ وما العلو هي حوله، يعني يحوى إذا لو هي من اللقيها الله الذي الله اللي أهم العيالام للسحلو لا مجلني من الصاو ينعي قحو رابخة قحي هاون قحو رموة قحنا عرق الفام اللو أكلاد نعرق لو أكلاد وهأروا عروال وقحلو وقحل قحلو أكلي أني أحوى إذا لا لو صوم لإعلام الخفي السريع. ولذلك أوحى إليه أعلمه، لكن لا، الوحي إعلام خفي سريع. لذلك دائما الملك يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون حول ناس ما يسمع ما يقول له، إلا إذا جاءه أحيانا في صورة الرجل. هو الحق والذي أوحيناه، أي والذي أوحى الله إليك، هو الحق أي لا غيره. فالكتب الأخرى حق لكنها غير محفوظة، التوراة والإنجيل الزبور، لكن القرآن محفوظ، الكتاب الذي لا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا ينقص، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لو يأتوا الناس يحطوا كلمة، لا لا ما يمكن. ذلك القرآن حفظته الصحابة وسلمته للتابعين، والتابعون سلموه إلينا، وما يحصل من اللغويين ومن النحويين في تخطئة بعض القراء، مع احترامي للنحويين واللغويين، الخطأ معهم ليس مع القراء. والدليل الوقوع وتتبع اللغة، فكل مسألة خطأ فيها النحويون أو اللغويون القراء فالخطأ مع النحويين واللغويين. وذلك يعلمه من قرأ الكتب وتتبع. وقد غطى ذلك الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم دراسات في أساليب القرآن، فقد أتى بمقدمة مفيدة جدا في تخطئة النحويين واللغويين للقراء من قديم، ودلل على أن الخطأ مع النحويين واللغويين بالواقع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القرآن حاكم على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي مبين. الأمر الثاني أن تتبع القرآن لا يأتي فيه أسلوب إلا وهو مستفيد في اللغة استفادة، وفاشي تفشي من الخطأ ومن العيب إنكاره، ما يمكن يأتي أسلوب في القرآن إلا وهو وارد في اللغة ومتفشي والواقع يرده. الأمر الثالث أن استقراء اللغويين أغلبه ناقص. يقولون هذا الأسلوب لم يأتي في القرآن ويأتي في القرآن عشرات المرات، فاستقراؤهم ناقص. يعلم ذلك من تتبع يعني الكتب والأسانيد. إذن والذي أوحاه الله إلى نبيه وهو القرآن هو الحق الذي لا وراء وراء، ولذلك هذا القرآن حل كل مشكلة تحتاجها الأمة، الإدارة، الاقتصاد، البيوع، الأحوال الشخصية، العلاقات الاجتماعية، التربية، كل قضية محلولة في القرآن. البيع قال أحل الله البيع حرم الربا، التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الجعالة حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ولذلك كل ما تحتاجه الأمة مبين في هذا الكتاب. ولكننا لا بد لنا أن نهتم بالبرامج التي بها نستفيد من كتابنا إفادة كاملة. لا بد لنا من إيجاد برامج جادة لنستفيد من كتابنا أقصى قدر ممكن للإفادة. الاقتصاد، الإدارة، التربية، السلوك، العلم، الانضباط، الخشية، الصدق. إذن القرآن هو الحق الذي لا وراء وراءه. وأكبر دليل على ذلك أن له أعداء من يوم ما نزل إلى اليوم ولم يستطيعوا يأتوا بحكم في القرآن، يقول هذا الحكم كذب. قريش وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، قال لهم طيب أنا دلالة على صدقي كتاب أرسله لي ربي وأنزله علي، وإن كنتم مكذبين بي فأتوا بأسلوب مثله ومعاني مثله وأعطيكم فسحة وألكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فتركوا الإتيان بالقرآن وفقدوا أموالهم وأنفسهم ودورهم وحياتهم، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام لما تركوا الكلام وهم يستطيعون أن يأتوا به ويقاتلوا ويفقدوا أنفسهم، بل يأتوا بالكلام ويرتكبوا أخف الضرر، لكنهم عجزوا. هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا بد أن نوصله إلى العالم، لا بد من برامج جادة لإيصال هذا الكتاب إلى العالم. والذي أوحينا أوحاه الله نا لله أعلمناه وجعلناه في قلبك، لا تحرك به لسانك، الله يحقنه حقا في قلبه. سنقرئك فلا تنسى، يحقن بعدين يربط عليه، نظف القلب ولم يبق فيه إلا الخير، ثم ملئ من الإيمان ومن هذا الكتاب موافقا لما تقدمه من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف، إلا ما كان في تلك الكتب مما هو مكذوب ووضعه أصحابها. أما القرآن فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه كلمة ولا يستطيع أن ينقص منه كلمة. إن الله بعباده مصدقا موافقا لما تقدمه من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله توكيد بعباده الخلق، خبير يعلم خفاياهم، يعلم مصالحهم، يعلم ما تكن صدورهم، يعلم ما يعلنون، لذلك يلطف بهم ويرحمهم ويهيئ لهم طرق النجاة ويفسح لهم، لا يعاقب الظالم في أول وهلة، يتركه يمهله بصير بعباده وبمصالحهم وبالأمور، وهذا يجعل العاقل يطمئن من تشريعه وينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، لأنه خبير بصير. والعباد لطيف به، وكل ما يتحركون فيه يعلمه، فيطمئن العبد إذا أمره فليبادر بالتنفيذ، وإذا نهاه فليبادر بالابتعاد، وإذا أخبر خبرا يعلم أنه صدق فيبقى نشيطا في الطاعة بعيدا عن المعاصي فيسعد في دنياه وأخرى. ثم قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب. ثم عطف على عطف، ثم تأتي للتراخي، وقد يأتي للرتب، وقد يأتي للبعد بين المنزلتين. أورثنا الوراثة هو أن يكون شيء لأحد فينتقل ملكه بالموت ويكون للآخر، هذا أصله الميراث. الميراث أن يموت الإنسان فينتقل ملكه إلى آخرين يسموا الورثة. وقد يكون ميراث حقيقي مال، وقد يكون ميراث حسي معنوي كالعلم وكالفضل وكالشهامة والمروءة. الناس معادن، ولذلك السر قتات. سان يرث من آبائه وأجداده الذكاء وحسن الخلق والاستقامة والكرم والشجاعة، ويرث من آبائه نرجو الله السلام والعافية الصفات ذميمة. ولذلك في المثل: تخيروا لنطفكم فإن عرق دساس، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ثم أورثنا أي الله أورث الله الكتاب القرآن. الذين جمع الذي، اصطفينا اخترنا من عبادنا من خلقنا. بعدين قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الجمهور وهو الحق إن شاء الله أن هذه الطوائف الثلاثة من المسلمين. أما القول أن الظالم لنفسه الكافر، هذا قول بعيد، والنصوص والسياق يأباه. وهذه الأمة أمة مرحومة، ثلاثة أقسام كلها في الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اخترنا من عبادنا. هؤلاء الذين اصطفيناهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي يؤخر الواجب ويعمل المعاصي، يعني يعمل المعاصي. والمقتصد الذي يقوم بالواجب ولا يفعل غيره. والسابق بالخيرات الذي يفعل الواجب ويترك الحرام ويفعل المندوب ويتجنب المكروه، الذي يسارع إلى الطاعات الزائدة على الواجب والحرام، سابق بالخيرات. بعدين قال: جنات عدن، جنات عدن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن بإرادة الله وبفضله وبلطفه بهم. جنات عدن ذلك هو الفضل، ذلك وهو توريث هذه الشرائح للكتاب وللعمل به، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يوجد مثله. ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن، الفضل هو جنات عدن. يدخلونها، يدخلونها. قال بعض العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب. يدخلونها. وقالوا أمة قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط، ووسط المتوسط، فمنهم ظالم لنفسه قدمه حتى لا يصيبه القنوط. رب كريم، لذلك هذه الأمة مرحومة وأمة خير الأمم، ولذلك زيادة كلها في النار يعني تفترق النصارى وتفترق اليهود وتفترق هذه الأمة إلى ثلاثة، كلها في النار. هذه يعني محل نظر، بعض العلماء ضعفها، وإن كان بعض العلماء أيضا حسنها، لكن فمنهم ظالم كلهم قال جنات عدن يدخلونها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعدين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعلى كل حال هذه الأمور يحكم فيها بالنصوص، يعني التصحيح والتضعيف ليست ضربة لازم، لأن راويا يعرف شخصا فيحكم عليه بالصحة لأنه لا يعرف فيه قدحا، والآخر يحفظ شيئا في ذلك الراوي لم يحفظه الآخر فيحكم عليه بقدح. والقضية ليست ضربة لازم، وإنما هي مسألة خلافية بين العلماء، فإذا صحح بعض العلماء حديثا وضعفه بعض الآخر فالذي صحح له أن يعمل به، والذي ضعفه له أن لا يعمل به، وهذا حاصل بين علماء الأمة في مسائل عظيمة. ما في شيء أهم من الصلاة. مالك والشافعي وأبو حنيفة يقول من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول من أكل لحم الإبل يلزمه الوضوء، والذي يصلي غير متوضئ لا يقبل الله صلاة محدث نش حتى يتوضأ. وهذا خلاف في الصلاة، ما قال له أنت ضال ولا أنت ضال، كل واحد يعمل بما وصله إليه اجتهاده. فالإمام أحمد استدل بقوله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. إذن فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، إذن هذا يختلف عن كان آخر الأمرين ترك الوضوء. الجمهور قالوا الحديث منسوخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا في الأول. وقالوا الوضوء يكون من الخارج لا من الداخل، شيء يأكل ما في وضوء، وإنما الوضوء دائما من الخارج من السبيلين أو من الدم من النجس على الخلاف. وقال مالك باب الوضوء مما تحت الإزار، فقال الوضوء مقصود به غسل اليدين لأن الإبل فيها شحم كثير، فقال نعم تغسل يديك منش. لا، قالوا لا، هذا ما هو الوضوء الشرعي، والحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها. المهم هذا استدل بأدلة وهذا استدل بأدلة، ولطالب العلم أن يرى ما يحلو له ويرفق بالمخالف، ما يضلل الآخرين ويتهمهم في مسائل فيها خلاف وفيها نصوص. ينبغي أن نتعود على أن الشريعة لما وضعت متحملة للخلاف، فلا نضيق واسع. ابن عباس وعائشة ليلة الإسراء هل رأى ربه أم لم يرى ربه؟ ما قال أنت ضال ولا أنت ضال، كل أخذ بما يظل. وأبو جعفر المنصور لما أراد أن يقول لمالك نرغم الناس على الموطأ، كتاب صديقه وإمام دار الهجرة، قال له لا تفعل، كيف تضيق واسعا؟ صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد عنده علم ليس عند مالك، فاترك المسلمين كل واحد يعمل بما وصله من الدين. إذا إذا قال شخص أن كلها في النار لم تثبت، أو قال شخص لم ثبتت، لا يقضي أن هذا واحد لا يريد الدين أو يريد أن يفسد، لا، هذه ما هذه أحاديث بعض من صححها وبعض من ضعفها، ينبغي أن نحمل المحامل على الخير ونناقش القضية مناقشة علمية، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكم من إمام يضعف حديثا يكون صحيحا، وكم من إمام يصحح حديثا ويكون ضعيفا. ابن عمر في قضية الاعتمار في رجب لم يقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، لم يقبل، وهو أصح من غيره، وقبل من هو الذي أقل منه صحة مع أنه مشتركا في الصحة لنتيجة لأشياء موجودة. على كل حال، من أهم ما ينبغي أن يتعوده طلاب العلم الإنصاف. وفي الحديث الصحيح: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتريد لو أخطأت أن يأتي الناس ويقول أنت فيك وفيك؟ ينبغي أن تعامل الناس كما تحب أن تعامل، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. لا يسلم أحد من الخطأ إلا من لا يتكلم. كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وينبغي لمن كان حريصا على الخير إذا أخطأ أخوه المسلم أو أخطأ طالب علم أن يأتيه ويقول له: يا عبد الله، أنت أخطأت في كذا وكذا، ويبين له. فإذا لم يقبل عند ذلك يقول: إن فلان بينت له الحق ولم يقبله، فاحذروه وفيه وفيه. أما الإنسان يتهم إخوانه، لم يجلس معهم ولم يقدم لهم نصيحة ولم يناقشهم، فهذا أقل ما يقال فيه، إن فيه التسرع وفيه نوع من عدم الإنصاف. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جنات عدن يدخلونها الطوائف الثلاثة. الزمخشري استثنى الذين يظلمون نفسهم لأنه يرى أن المعصية صاحبها عياذا بالله مخلد في النار، وهذا مذهب خطأ، وكل من مات على لا إله إلا الله يدخل الجنة. كل من مات على لا إله إلا الله يدخل الجنة. ومعاذ قال له: ما حق الله على العباد؟ ما حق الله ورسوله أعلم. بعدين قال له: من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة. إن الله حرم على النار من إيش؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا بها. وعند موته معاذ أخبر بذلك تأثما، قال له: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. وأبو هريرة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال: كل من رأيت بشره بالجنة، ورأى هذا لا يشرك بالله شيئا. فلما جاء لعمر ضربه حتى بكى أبو هريرة من الضربة. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الناس يتكلوا يا رسول الله، والخير كثير، ولا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا ولا ننكر إلا بدليل على الآخرين. أنت لك شيوخ، غيرك لكم شيوخ. أنت تريد الجنة، غيرك يريد الجنة. أنت تخاف الله، غيرك يخاف الله. وبعدين الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما الإنسان يجعل نفسه أحسن من الآخرين هذا مشكل، وينصب نفسه أن الله اصطفاه وأن الآخرين غير مصطفين من غير وحي، هذا لا يعلم إلا بالوحي. الفضل لا يعلم إلا بالوحي، الوحي. أما غير أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، لأنها ما صدقت. القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار. إذن ويكون دائما ميزان عندنا الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والعالم قد يخطئ ويبقى عالما ولا يرفع عنه العلم الخطأ. والجاهل قد يصيب ويبقى جاهلا ولا ترفعه الإصابة إلى العلم، فيبقى هذا عالم أخطأ وهذا جاهل أصاب، ما في شيء. وكم من جاهل أصاب وكم من عائل من أخطأ. فلذلك الخطأ خطأ وإن قاله عالم، والصواب صواب وإن قاله جاهل. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. ونرجو الله السلام والعافية. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات، وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين ويطرح في النار. ولما قال الرجل للنبي أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. قال له وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال له ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنهم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين بها، لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله فيبلغ بها. فلذلك والحقيقة ينبغي أن يكون فيه برامج للحوار وللمناقشات، لأن الدين لا يقوم إلا بالحوار والمناقشات. لذلك الله قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بالسورة، وقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فحري بطلاب العلم وبأهل الإنصاف أن تكون بينهم جلسات ومنابر لمناقشة المسائل المختلف فيها. الميدان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا تناقش طلاب العلم وجلسوا مع بعض ظهر المحق وظهر المخطئ. فإذا كان كل واحد يريد الحق، كل واحد يقبل من الآخر الحق، وكل واحد يتنازل عن الخطأ الذي فيه. ولكن المسلمين مع الأسف فيه قوة خفية لا تريد لهم التآلف. أيوة، أعداء المسلمين لا يريدون لهم أن يتفقوا. ولذلك ما يضعف المسلمين مثل الخلاف. الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. أكبر سبب لضعف المسلمين التنازع. والفيصل هو الكتاب والسنة، أما عند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ، لكن المهم الكتاب والسنة، نتبع ما أنزل إلينا. أما إنسان يخطئ أو هذا طبيعة البشر. جنات عدن يدخلونها، هذه الواو قال بعض العلماء تكتب بماء الذهب لأنها جمعت الظالم والمقتصد والسابق للخيرات. يحلون فيها من أساور من ذهب. لما حرم الله على ذكور المسلمين الذهب في الدنيا، من اتقى الله يلبس الذهب يوم القيامة، لأن الذهب جميل. لكن ابتلي الرجال، حل لإناث أمتي محرم على ذكره، كذلك الحرير لكن يلبس يوم القيامة. لذلك ينبغي نحن أن ننهى أنفسنا عن هواها حتى نصل إلى الجنة وكل ما نريد نحصله. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، هذه محرمة على الرجال. لكن يوم القيامة ما في حرام، كل شيء حلال. وقالوا هؤلاء، الحمد لله، الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أذهب عنا الحزن، الموت والتنغيص وفقدان الأحبة والمرض والجوع والأذية الآخرين والخوف من النار، ما في حزن. إن ربنا لغفور شكور، كثير المغفرة، يشكر لعباده العمل القليل فيرحمهم ويضاعفه لهم. الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة القيامة لا تتغير من فضله وكرمه، لا يمسنا فيها تعب ولا لغوب ولا حزن، لأن التعب يكون في الجسم واللغوب يكون في النفس، آثار التعب هو اللغوب. إنسان لا تعب وما يكون في نفسه هو اللغوب، هو الأحزان والمتاعب التي تكون في النفس بسبب المتاعب. أيوة، الإنسان يتعب بعدين يصيب في نفسه ألم، هذا هو اللغوب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جاءت الشريحة الأخرى، والله ما ترك القرآن شيئا، والذين كفروا لهم نار جهنم. إذن الكافر له النار، منزل النار، المتقي منزل الجنة. النتيجة كل واحد ينظر للدار التي يحبها ويبنيها، النتيجة كل واحد يشتغل للدار التي يريدها. الدار التي تريدها أبنيها من الآن، تبقى الجنة أبني الآن، الاستغفار، الذكر، الصوم، الزكاة، تبر بوالديك، بجيرانك، تغض بصرك، طرفك، لسانك، تصلي، تصوم. تريد دار في جهنم؟ انظر، تكلم، نام، العب، اضرب، اي شيء يجي على خاطرك اعمله. اذا كنت تريد جهنم، لا تكن من المصلين ولا تطعم المسكين وخذ مع الخائضين وكذب بيوم الدين، نرجو الله السلام والعافية. هذا الذي يريد ايش؟ النار. الذي يريد الجنة يحاسب ويطيع الله ويخاف، يدخل الجنة. وهذا يتكرر يتكرر يتكرر حتى نبقى على بصيرة من أمرنا. والحقيقة لا عذر لنا بعد بيان ربنا، لا عذر، بيان شافي. والذين كفروا لهم نار جهنم، بعدين إيش؟ لا يقضى عليهم فيموت ويستريح ولا يخفف عنهم من عذابها، عياذا بالله، كذلك نجزي كل كفور. كل كفور مثل هذا، النار لا تخفف وهو لا يموت. كلما خبد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بالله، أليس من السفه الواحد يدخل النار؟ ربنا يقول لنا هذا ونحن في دار الدنيا. نحن الآن في الدنيا نتب، نقلع، عندك مظلمة تحلل منها، عندك قصور ارجع إلى الله، وربك إذا تبت يمسح عنك كل الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهم يصيحون فيها، ربنا، يا ربنا، أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا. قال: أولم يعمركم ربكم ما يتذكر فيه من تذكر؟ 40 سنة، 20 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة. عمركم، جاءتكم الرسل، أعطاكم العقل وأعطاكم الفسحة، وجاءكم النذير، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءتكم الرسل، وعلى القول المرجوح وجاءكم الشيب. وإذن الذي يصيح يوم القيامة ويندم، لا ينفعه الندم إذا مات على الكفر. أما الذي مات على الإسلام فأمره إن شاء الله إلى الجنة. لذلك ينبغي أن نتمسك بالتوحيد. التوحيد هذا أمر عجيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نسأل غير الله، لا نخاف غير الله، لا نطلب غير الله، لا نطوف إلا بالكعبة. الطواف مشكلة بغير الكعبة. لا نذبح إلا لله، سيلان الدم لله. الذي يسلي الدم لغير الله مثل الذي يسجد لغير الله، في أمور لا تصلح إلا لله. العبادة لا تكون إلا لله. ولذلك الذي يذبح يقول بيش بسم الله، يعظم الله يذبح لله. لكن اللحم تريد أن تكرم به واحد أو تضيفه. الذبح عند القبور مشكلة، التعلق بغير الله مشكل. فنحن في فسحة إذا أخلصنا لله العبادة. المشكلة الشرك يا إخوان، وهو خفي جدا. إنسان يطيل الصلاة لغير الله، إنسان يتصدق لغير الله، إنسان يقول كلام طيب لغير الله، مشكل. والله لا يقبل إلا ما كان له. ولذلك الواحد يحاول يعمل محاسبة مع نفسه، يرغم نفسه على الإخلاص. الناس عاجزة، الناس لا يمكن أن يعطوك شيئا، لا يمكن أن يدفعوا عنك. الذي يعطيك الغني، الغنى المطلق الله. والعقل لا يشتغل إلا من يعطيه الأجرة، والناس عاجزون عن إعطائك الأجرة. أما الله فهو القادر على أن يعطيك أجرتك، فاشتغل لمن يعطيك الأجرة يا عبد الله. كذلك وهم يصطرخون فيها صار. ربنا يا ربنا أخرجنا نعمل عملا صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا، أولم نعمركم، يعني نؤجلكم ونطيل أعماركم، ما يتذكر فيه من تذكر، ما يتوب وينوب ويقلع من أراد الإقلاع والتوبة. وجاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم وخوفكم مغبة الكفر وترككم على المحجة البيضاء وترى لكم الكتاب والسنة وبين لكم. فذوقوا، فلعلة ذلك ذوقوا فما للظالمين من نصير. فذوقوا مومية إلى العلة، لعلة ذلك التكذيب وعدم المبالاة، تجرعوا كفركم وعصيانكم، فما للظالمين من مناصر يناصرهم ولا من يساعدهم، وليس لهم إلا النار. نرجو الله السلام والعافية. إن الله جل وعلا عالم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب ما يغيب في السماء وما يغيب في الأرض، من باب أحرى ما يظهر. إذن لا ينجي إلا الصدق، من هذه صفاته يصدق معه، يطاع، يسأل، يرجى، يخاف، يعبد. إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم مبالغ في العلم بالخطرات التي في القلوب. إذن أهم شيء أن الإنسان إذا غاب عن الناس يبادر بالتوبة وبالاستغفار وبالصدقة وبأعمال البر. إذا غبت عن الناس أعمل الخير حتى لا يكون للشيطان والنفس فيه حظ. أعمل أعمال الخير لا يراك إلا الله، ذكر، استغفار، صوم، عبادة، صدقة، هذه تكون لك رصيد يوم القيامة. في هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يجعل الولدان شيب، فينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من أعماله لا يطلع عليه إلا الله، حتى يكون سبب في نجاتنا يوم القيامة. لأن المحمدة والذكر والجيران والأصدقاء ونعم. والإنسان خلق ضعيف، خلق الإنسان ضعيف لا يتمالك، فينبغي كل واحد منا أن يقتطع جزء من أعماله يكون لله، ينجو به يوم القيامة، ويحاول أن يتعود على أن الناس لا يعملون له شيء ولا يقدرون على شيء، وأنهم عاجزون، وأن القادر هو ربه، فليطعه ويكون هم رضا الله وخوفه من غضب الله، ويتحرك لأجل الله ويسكن لأجل الله، فيكون من عباد الله الصالحين. فما أراده أعطاه الله، وما خاف منه أمنه الله منه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية حكاما ومحكومين،